خلاف ظاهر الحديث. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صدقها كما فعلت أم سليم، فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم، فقالت أم سليم: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فهو صدقة. فأسلم كان إسلامه صدقة. الصواب أن الجارية إذا اعتقها سيدها أو جعلت صدقة صح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث في الصدق من سياق الإمام مسلم من هذا الحديث، يستدل به على أن عتق الجارية يكون صدقة لها. جاء في الحديث الآخر أنه من الثلاثة الذين يكون عتقهم مرتين: رجل اعتق جارية وجعل عتقها صدقة، وكذلك رجل من أهل الكتاب عمل بنبيه السابق وعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عتق جارية وأدبها وعلمها وجعل عتقها صداقها. وفيه مشروعية الوليمة، فيه استبراء الجارية، فإن كما في اللفظ الآخر أن اعتدت عند أم سليم يعني استبرأها بحيضة، فلا توطع الجارية حتى تستبرأ بحيضة حتى يبرأ الرحم، فإذا استبرأ بحيضة دل على براءة رحمها وليس في حمل الجماع السابق قبل أن تسبع. وفي مشروع ليس الوليمة، وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم، فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية تمر وعطف السم، وهي أن النبي قال: من كان عنده شوف الأجئبة، في إدلاء كبير ورئيس على مدفوعيه ومرؤوسيه، ولو لأن الصحابة سرهم هذا وليس عنده شيء فأمر من كان عنده شيء أن يأتي، هذا أتى بتمر وهذا أتى بعقد وهذا أتى بسم. فلفظ الآخر أنه حفر في الأرض وجعل فيها النبع مثل الأصناب، وصب السم عليها ويلقط السمن، ثم حاسوه فصار حيثا. فالحيث هو التمر والسمن والأقط كما قال الشاعر: التمر والسمن والأقط هو الحيث إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن والأقط هو الحيث إلا أنه لم يختلط، الحيث تمر والسمن والأقط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، ما في لحم على صفية. أما وليمته على زينب فإنه أشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، وهذا على حسب حاله، لأنه في خيبر ما عنده شيء في الطريق، وفي زينب في البلد أشبع الناس خبزا ولحما حين امتد النهار في الضحى. نعم. يعني يكون يسرع يجري الخيل في شوارع خيبر، يسرع يركض يعني يسرع، ما يسقط المروءه، يعني هذا في الجهاد يعني ما يعتبر من اللهو الذي يسقط في المروءه. وفي بعض الناس لو يركض في الشارع يسقط المروءه، يعني ينتقد عليه. قالوا: ما يسقط المروءه اذا مشى الانسان خلف عاده في البلد، اذا كان البلد يستر رؤوسهم ما مشى اصلع ما عليه شيء، هذا خارج المروءه. قال بعضهم: خارج المروءه اذا كان ياكل في الشارع، والناس عاده ما ياكل في الشارع من خارج المروءه، ومن خارج المروءه يكون يركض بالسبب. كذلك اذا ركب الخيل او ركب سرى يسرع، يقول هذا ما يسقط المروءه، لان هذا في الجهاد مهم يسقط المروءه. لكن لو كان في البلد بدون سبب واسرع يركب شوارع البلد بدون سبب يسقط المروءه من خارج المروءه، ما في داعي يسرع. من ذلك الان مثل بعض الشباب اللي يسرعون في السيارات في الشوارع، هذا من خارج المروءه، يدل على نقص عقولهم، سرعه زائده في الشوارع بدون سبب. فكذلك اجراء النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في ازقاء خيبر واسراعه ما يسقط المروءه، لان هذا مقصود منه الفتح في البلد. نعم. لا، هذا الصواب انها دعا عن ركبتيه في قصه ابي بكر لو جاء وقد كشف عن ركبتيه، كذلك هذه القصه ايضا تضم الى هذا، يعني قضيه عين. نعم. إنما رواها كما قال البخاري في صحيح رواها بعض الصحابة وهي من فعل عليه الصلاة والسلام ولها أسباب. وأما قول الفخذ عورة فهذا من قوله رواه كبار الصحابة. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زياد عن ثابت بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حباب عن أنس حاء ابن حبحاب عن أنس حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عيون بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عفقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبي هذا الصريح الآن في النبي جعل عفقها صداقها ومع ذلك ذكر نوي نقل عن الشافعي وعن جماعة أنهم يرون أنه لا يصح أن يكون أتق الجارية صدقا لها صريح قال عتقها وجعلتها صدقها الصحابي أعلم بذلك يقول لا أن عتقها أن تزوجها النبي بدون مهر هذا من خصائصه ما الداعي لها. والحديث صريح في أن النبي عتقها وجعلتها صدقها. نعم. وفي حديث معاذ عن أبي تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف معاذ يعني لا بد من النحر هذا. ولهذا لما قال الذين قالوا أنه جعلت قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس بصحيح لأن الخصائص تحتاج إلى دليل لا بد من دليل كما قال وامرأة مؤمنة كما قال الله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنفسي إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمن هذا خصوص. أما دعوة شديدة الخصوص لا ما يقبل إلا بدليل. نعم. ولهذا فالصداق لا بد منه الصداق لا بد منه. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. نعم الأجر العتق وأجر الزواج والإحسان إحسان لها في الزواج. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال هذا أيضا صريح في أنه يجوز جعل العتق صلاة حيث جعله أجرين كل هذا يرد قول من قال انه تزوجها بدون محر. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ردف ابي طلحه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بكؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بكؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس يعني المكاتل المكتل جمع مكتل ومرورهم يعني الحبال أو المساحل يعني آلة العمل والفؤوس جمع فأس، يعني هلك العمل، انكسروا للأعمال. فقالوا ففجعهم النبي، قال محمد بن الخميس والجيش نعم يجعل أن الأغار عليهم وهم لم يعبد، وثبت أن الأغار على بني المصطلق وهم غاضون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبذ راديهم، واصطفى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين منهم لأنه بلغتهم الدعوة. وفي بعض تفاصيل خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقتهم مدعهم بالإسلام يعني مرة ثانية. فإذا كانت البلد بلغتهم الدعوة فالإمام مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى وبين أن يفجعهم لأنه بلغتهم الدعوة، كما فعلنا في بعض فصول خيبر فجعهم هنا، وبعض فصول جعاهم، وبين المصطلق أغار عليهم وهم غارون يعني غافلون، وأنعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبذ أراضيهم، لأنه بلغتهم الدعوة للمسلمين. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم إذا نزلنا بساحة قوم يعني قوم مشركين هم على شركهم فساء صباحهم. نعم. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. ثم اشترى سلوك الأخر أنه أعطاه بدلها بسبعة أرؤس. نعم. تطيبا لخاطره. نعم. وإلا هذا لسبب واجب يعني، لكن تطيبا لخاطره لما أخذها منه. نعم. فاشتراها رسول الله. وعلى معنى فكسر قصر عظيمة. سبعة أرؤس يبيعها كم ثمنها. يعني هو كاسب الآن. وفي ثمن الجارية إذا كان ثمن الجارية ألف فأخذ سبعة صار سبعة آلاف شيء كثير. نعم. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها تعتد أن تستبلع من الحيضة. صارت عند أم سليم فلما حاضت وطهرت قدمتها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش جلس أيام كان على الإبل وعلى الخيل، وهم السيارات الآن ساعة بدي الخيبر ساعة وقال أيام، ثم أيضا الجيش جلس في حول الخيبر أيام وفي الطريق أيام، فلهذا اعتدت وطهرت من حيضتها فأهدتها أم سليم وهيأتها فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والإقط والسم. فحصت الأرض أفاحيصا وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالإقط والسم فشبع الناس. قال وقال الناس فحصت يعني حفرت الأرض صار حفر وجعلت النطق مثل الصمار تكون مكان الحفرة مكان السم يصب فيها السم حتى لا ينتشر، لأن يصب السم على النطق على الصمار والأرض متساوية يذهب هنا هنا، لكن لا حفرت حفر فحصت الأرض صار حفر مكان السم صب السم فيستقر في الحفرة والنطق فوقها. نعم. لا السويق هذا الحب المحبوس حب يحمص هذا السوي والحيث يقطع سمن تمر إخلاط. نعم. أما السويق الحب المحمص يحمص مثل الحب البر يحمص ويؤكل. نعم. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. نعم. فقعدت كان يشكوا هل هي من أمهات المؤمنين أو لازالت جارية. قالوا هناك دليل إن حجبها فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي جارية. فلما أراد أن تركب حجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأنها اعتقها صارت من أمهات المؤمنين صارت تحجب. أما الجارية لا تتحجب، جارية يجب عليها الحجاب إلا إذا كان جنين وخفى الفتنة لكن الجارية إنما الحجاب يجب على الحرة. نعم. أما العمل تباع وتشترى هي شيء من المال، تباع وتشترى فلا تتحجب ولا تعرض في أسواق العبيد وينظر إليها المشتري، تأملها كانت مناسبة اشتراها. نعم. أما الحرة فإنها تتحجب. نعم. فلا شك الصحابة هل هي هل تصرها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تكون أم ولد، أو إنه اعتقها فتكون حرة تكون من أمهات المؤمنين، فلما حجبها عرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأنها حرة. نعم. السلام عليكم. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال فعثرت الناقة العضبال، وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت، فقام فسترها، وقد أشرفت النساء، فقلنا أبعد الله اليهودية؟ قال قلت يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب، فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا، فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسقفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. نعم. هذا في هذه القصة، قصة صفية، أنهم لما قربوا من البلد عثرت الدابة، شاف اللفظ الآخر أنه هذه الآخر أنه قال لما قربوا المدينة هششنا اشتقنا إليها فأسرعنا، أسرعوا وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت الناقة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية. ثم جاء قام النبي هو سترها وجاء إليه الصحابة فقال لم نضر، يعني ما أصاب شيء لم نضر. ففي اللفظ الآخر جاء أبو طلحة وقال هل أصابك شيء يا رسول الله؟ يعني ثم قال لم نضر، عليك بالمرأة. فسترها من خلفه فإليه من الخلف، وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب الناس من السقوط، تصيب من الدابة والأمراض والآلام والموت، ليس إلها ولا ربا، ولكنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام، بشر يصيب ما يصيب البشر، يمرض ويموت ويسقط، ولهذا سقط من الدابة وسقطت زوجته، ثم قام فسترها عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر أنه قال لم نضر، ولكن عليك المرأة يعني السفر، يعني السفر. وأما بعض الجواري اللي لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم قالوا اليهودية، يعني زي صفية، لأن اليهود جعلوا يشمتون بسقوطها. بعض الجواري بعض الألمان بعض الجواري الصغيرات فهم نجعل يشمتنا بسقوطها، وفرحوا يعني كان فرح بسقوطها، وقال اليهودية إن صفية من صغر وعدم البصيرة والفهم، ظن أنها من اليهود وأن باقيها على حديها أم المؤمنين، أسلمت وصارت من أمهات المؤمنين الآن، جعلوا يشمتون بسقوطها. وهذا إنما على بعض الجواري لما أقبلوا ورأوا النبي سقطت الصفية صاروا يشمتون بسقوطها، وقالوا سقط اليهودية، هذا بسبب صغر السن وعدم الفهم والبصيرة. وأما وفيه أن أولم على صفية بالتمر والسمن والعقد، وأما زينب قال أنا زينب أشبع الناس خبزا ولحما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس وأكلوا وانتهوا بقي الجماعة يتحدثوا. والنبي يريد أن يدخل بيته والبيت صغير وهم مثل الآن بيوت واسعة غرفة سؤال غرفة فجلس رجلان يتحدثان. فلما أرد أن يدخل رآهما ذهب إلى الساعة ذهب إلى بيوت أزواجه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتن؟ فرد عليه السلام كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ يقول بخير. كل واحد يسلم عليها ترد كيف وجدت أهلك؟ ثم رجع النبي إلى بيته فوجد الرجلان استأنس بهم الحديث فبينهم حديث ولم يعلم ومعه أنس. فلما أراد أنس وجدهما فرجع مرة إلى عائشة. فلما رجع عرف رجلان أنهما شق على النبي صلى الله عليه وسلم فقام. ثم بعد ذلك رجع النبي فإذا هما خرجا. فلما كفت الباب وأردت أن أدخل حجب النبي زينب ونزلت آية الحجاب نزلت وإذا سألتم من مدفعا فسألوا من وراء الحجاب ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا لكم بلا طعام غير راضين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا أدب جل الله بالمؤمنين. أن بعض الصحابة جلس وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحي. فلهذا لما أراد أن يدخل رجع فعرف فخرجا. ونزلت هذه الآية فيها بيان أنه لا يمكن الإطالة والبكت لأن هذا فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستحي والله لا يستحي من الحق في إثبات الحياة إلى الرب عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم أحسن الله إليكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال صارت صفية لدحية في مقبرة. معك التخريج لا نكاح إلا بولي رواه الإمام أحمد الأربعة وصححه ابن المدين والترمذي وبحبان وعمله بالإرسال رواه الإمام أحمد عن الحسن بن عمران عن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحديث أحسن الله إليك تخرج يقول الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وابن حبان والدرقطني والحاكم والبيهقي وغيره وقد صححه كل من ابن المدين واحد بن معين والترمذي والدهلي وابن حبان والحاكم وابن الذهبي وقال ابن الملقن في الخلاصة أن البخاري صحيح واحتج به ابن حزم وقال الحاكم قد صحت الرواية في عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث عائشة وزينب وأم سلمة ثم سرد الذين صحابين كلهم رواه. قال الألباني رحمه الله تعالى الحديث صحيح بلا ريب فإن قلنا حديث أبو موسى صحاح المهم على هذه الصحيح صلى الله عليه وسلم المكتب ناخذ صورة من إن شاء الله ناخذ صورة من إن شاء الله. المقصود الحديث يعني ثابت لا نكاح إلا بولي هو دليل الجمهور على أنه لا يصح النكاح إلا بولي خلاف الأحناف والله قول ضعيف أنه يصح النكاح بلا ولي هذا فتح باب للشروع والفساد. نعم سلام بارك الله فيك ناخذ صورة من إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال صار صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال اصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهري نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس رضي الله عنه فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطمطيين ورفع رسول الله ورفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يترأينها ويشمتنا بسرعتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث فيه مشروعية الوليمة المتزوج وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم ولكن الأفضل أن يكون فيها لحم وأن يذبح شاة إذا كان موسرا. إن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية كان الحيس والتمر والسم والعقد. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل أتقها صداقة أتقها وجعل أتقها صداقة وأنه لا بأس يعتق الإنسان الجارية ويجعل أتقها صداقة خلافا لما رأه بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر وأنها من خصائصه. لأن أنا صرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل أختها صداقها. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع وصرعت المراحل سقط عن راحلته. في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يصيب الناس من الأمراض والسقوط والموت. ليس ربا ليس ربا ولا إلها ولكنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع ويجز عليه ما يجز على الناس. ويدير على فضل الصحابة قال فليس أحد ينظر إليه ولا إليها. الله الأحد من أيوب جاء إليها من خلف جعل يرجع القهقرة. الله الأحد الذي قال بأبي أنت وأمي هل أصرفه؟ قال لا لكن عليك المراحل أن أصرها. وفي هذا قال لم نضر يعني لم نصبنا ضرر. في ورع الصحابة رضي الله عليهم شدة ورعهم وإكرامهم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض حصول خيبر عنوة كما في هذا الحديث وبعضه فتح صلحا. وفيها أن السراء السبايا تقسم على الجيش وأن السرية وأن السبية الأصابع الإسرائيلية يتسرح بدون عقل بدون مهر. إذا صارت السبية في نصيبه أو اشتراها يتسرح يطعها بملك اليمين. لا وإذا أراد أن يزوجها فله أن يزوجها عبدا بمهر العقل. نعم خرج جوار نسائه. نعم هي قال إن أشمتنا بها بعض الجوارب بعض البنات الصغار جعلنا أشمتنا بسقوط صفية. وفي اللفظ الأحمر نقول أبعد الله اليهودية على لأنها صغار لا يعرفنا شيئا يخفى علينا كثير من الأمور ولهذا صلى الله عليه وسلم أبعد الله اليهودية صار من أمهات المؤمنين، يعني أهلها من اليهود، والآن صارت من أمهات المؤمنين، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عتقها وجعلها صدقها، صارت من أمهات المؤمنين. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني من أجل أن ذكرها ذكرها لي أخطبها لي من نفسها. زيد كان زوجا لزينب ثم طلقها، لما أراد النبي أن يتزوجها قال زيد اذكرها لي أخطبها لي من نفسها. فلما جاء وجدها خمر عجينها فعظمت في صدره، ثم ورع رضي الله عنه جعل يرجع ما واجهها، وإنه جعل يرجع قهقرا وجدال وهيبة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخطبها. فلما عظمت في صدره ما لم يواجهها، وإنما جعل يرجع قهقرا وجعل يذكر لها من خلف كل يا زينب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك. نعم. يعني عظمة صلى الله عليك من أجل أن رسول الله خطبها. من أجل، نعم، تقول من أجل أن رسول الله خطبها من الخلف، يرجع من الخلف، يرجع من الخلف، مثل ما يفعل بعض الناس إذا طاف طواف الوداع يرجع من الخلف، يقول لهم ما يزعل الكعبة خلفه، يرجع حتى يصل الباب ويرجع من وراء من الخلف. نعم. حتى لا يواجهها. نعم. فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، يعني حتى استخير تبدأ تستخير ربها، قامت إلى مسجدها تستخير من شرعة الاستخارة عند حصول الأمر. ومعلوم أن هذا خير سيدنا خير، لكن خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن تستخير أن توافق أو لا توافق، خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فيلحقها الإثم، وإلا هذا خير لا شك فيه. لكن الاستخارة ليست من أجل الزواج، من أجل خشية عدم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت ما أنا صلعة شيء حتى أوامر ربي، يعني حتى أستخير ربي في مشروعية الاستخارة، فقامت إلى مسجدها أن يصلىها تصلي صلاة الاستخارة. نعم. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. يعني القرآن نقول قالت لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا القرآن دخل عليها رسول بدون إذن، إن الله زوجه إياه بدون مهر وبدون ولي، إن الله زوجه إياها من فوق سبع السماوات. ولهذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع السماوات. ففي هذا الحديث الآخر أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع السماوات. لما أنزل الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها دخل عليها بدون إذن بدون ولي للعقل، الله زوجها إياه من فوق سبع السماوات من خصائص عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا بد من ولي وشاهدين ومهر، ولا بد من رضاها، ولا يدعي أحد من الصوفية أن الله زوجه من فوق سبع السماوات. قد يدعي بعض الصوفية يدعى أشد من هذا، والصوفية يقولون أن جبريل من الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وأما الصوفي فإنه يأخذ من الوحي محفوظ مباشرة، ملاحدة نسأل الله العافية. نعم. نعم. الشيء الذي يتردد فيه، الشيء الذي فيه إشكال، أما الشيء الواضح ما في استخارة. ما يستخير يصلي الصلاة الخمس الواجبات أو ما يصلي، ما يستخير يزكي ولا ما يزكي، ما يستخير يصوم رمضان أو ما يصوم رمضان، ما يستخير يحج أو لا يحج إلا من جهة يستخير من جهة الحج. قال العلماء إذا كان هل يحج هذا العام وهذا الطريق مخوف أو آمن، هل الطرق مخوفة إلى من جهة رجل يكون السفر رجل على السفر الحج في هذا العام وهذا السفر يعني مخوف أو آمن. أما الحج هو الحج هو خير، إذا قاد الإنسان تجارة أو يشارك فلان في تجارة أو أراد زواج من فلان أو بنت فلان أو بني فلان وقضيها فلان يستخير. نعم يكرر الاستخارة ويستشير معه حتى يشرح صدره لأحد الأولين. نعم. ولقد رأيت قال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يدعون. هذا وليمة على زينب طعم الخبز واللحم، وفي وليمة على صفية الحيس السمر والأخذ والطب يقول أن النبي أشبع الناس خبزا ولحما، فالأفضل قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله فيك أولم ولو بشاك، يعني أقل شيء شاك بالنسبة للموسم السنة الوليمة مستحبة مؤكدة سنة مؤكدة. نعم. ولكن ما ينبغي الإسراف وهو أن تذبح ذبائح زائدة عن حاجة الناس وترمى الأماكن هذا لا ينبغي، إنما يضع قدر الحاجة تكون على قدر الحاجة قدر موجودين ثم يوزع الباقي ولا ولا ولا ولا يتلف ولا يربع. نعم. وبقي رجال يتحدث فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله والله لا يستحي من الحق. في مشروعة السلام على الأهل كان يسلم عليهم يقول السلام عليكم كيف أنتم، ويرد عليه وعليه السلام كيف وجدت أهلك يا رسول الله، فيقول بخير. أن يسلم عليه السلام عليكم كيف أنتم فيقول بخير، ثم يقول كيف وجدت أهلك يا رسول الله فيقول بخير. فيه أن الحجاب من منزل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت النساء قبل ذلك تكشف الوجوه ثم نزل الحجاب. والأول لما دخل لما أنتهى الناس الوليمة خرجوا تبعه أنس في سكفة الباب أرخى الحجاب بينه وبينه ستار. قبل ذلك كانت زوجته صلى الله عليه وسلم مولية ظهرها إلى الجدار، ثم بعد ذلك بعد نزل الحجاب بعد نزلت هذه الآية وإذا سألتم من تعال فاسألوهن من وراء الحجاب. ولهذا لما دخل أنس ألقى الستر بينه وبينه حجاب وتلا الآية، ونزلت هذه الآية وعظا للناس الذين تأخروا شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس ما أكثر. لما أراد أن يدخل بيته وجد الناس يتحدثون فرجع ورجع معه أنس حتى وصل إلى بيت عائشة، ثم رجع ووجدهم على حاله استأنس بهم الحديث، فرجع مرة ثانية. ثم بعد ذلك لما رجع فإذا خرجوا فنزلت الآية لا تدخلوا بيت النبي إلا إذا لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتم متاعا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. حجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. نعم. حدثنا أبو ربيع الزراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفي رواية أبي كامل سمعت أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن نضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ بن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذك أنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وعاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما. قال فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، فقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسى فجعلته في ثور. فقالت يا أنس في السنة السابعة من الهجرة، دل على الحجاب نزل السنة السابعة من الهجرة، وكان قبل ذلك النساء تكشف الوجوه، فلما نزل الله الحجاب صارت النساء تستر الوجوه، والثور إناء من الحجارة. نعم. قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في ثور. فقال أنس اذهب بهذا إلى رسول كما سبق لقب السم. نعم والثور. نعم. فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي. هذا يدل على أن وليمة زينب متنوعة بخبز ولحم وحيس، اشبع الناس خبزا ولحما وأرسلت المسلمين، هذا في دليل على مساعدة المتزوج، وأنه لا بأس أن يساعدها الجيران يرسل بعض الطعام وبعض أو يرسل شيء من اللحم أو من الذبيحة، ولهذا أرسلت المسلمين مساعدة. هذا وصفت ابنها أصغر كل هذا منا لك يا رسول الله قليل، دل على أن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، هي حيث فيها خبز لحم. نعم. ذبح شاة وأطعم الناس عن خبز ولحم وأرسل المسلم في حيث فيه في ثور سمن وعقب تمر وسمن وعقب خبز ولحم كل هذا في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. نعم. في مشروع تقرئ السلام والمرأة تقرئ السلام وترد السلام أيضا على الرجل ولو كان أجنبيا إذا لم يكن فيه يعني غيبة، لكن المسلمين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا بات عندها مرة عرق وسرت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لا أطيب الطيب. نعم. فقلت إن أمي قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال ضعه. ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا. هذا الاعتذار للإنسان للكرم والجود حصلت لهذا واعتذر. نعم. شرعية الاعتذار من الضيف ومن الصديق. نعم. نعم. يعني بينهم محرمية من جهة الرضاعة أو جهة المهم بينهم محرمية. نعم. قال ذا فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت يا ناس عددكم كم كانوا كم كانوا. قال زهاء 300. وقال علامة النبوة داء النبوة ثالث ثور يعني فيه حيث أكل منه زهاء 300 نفر شيء عظيم في دليل على أن الذين دعاهم الذي صعد من كبير زينب. لهذا كان في أول النهار كان إلى قرب الظهر وهم يأتي جماعة جماعة يدخلون وجماعة يخرجون يأكلون عدد كبير. كان زهاء 300 أكلوا من ثور إناء في حيث. هذا من دلائل النبوة. ذلك أن الله بارك في هذا الطعام وهو من دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثور إناء عادي يكفي زهاء 300 نفر. وهذا في دلائل الذين دعاهم النبي الوليمة عدد كبير من زينب. وهناك عدد غيرهم لكن هؤلاء أكثر من الثور. ولهذا قال ادعو فلان وفلان ومن لقيت في دليل على أنه لا بأس أن يدعو الإنسان أناس معينين وأناس مبهمين. نعم. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عددكم كم كانوا. قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات الثور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ابقى. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون. هذا عالم من أعلام النبوة يعني وضع الطعام وأكل أناس قريب من 300 ثم رفع فيه على حال ثم أدري أيهما أكثر حين وضعته أم حين رفعته على حال. ظاهر أنه رفعه وزع على أناس آخرين يكون الطعام وضعه وأكل من زهاء 300 ثم رفع فيه على حال ما يدري هل هو أكثر حين وضعه أو حين رفعه. وهذه كلها من علامات النبوة في الطعام. وهذا حصل له مرات تكثير الطعام كذلك أيضا تكثير الماء ونبع الماء بين أصحابه. نعم. فقال لي أنا استرفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.

استجابة الدعوة. وذهب الظاهرية وجماعة من السلف وأهل الظاهر إلى أن الأمر الوجوب وأنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت دعوة للعرس أو لغيره. ولهذا كان ابن عمر يجيب في الدعوة عرسا كانت أو غيره. وذهب الجمهور إلى أن وجوب الدعوة خاص بوليمة العرس، وما عدا وليمة العرس فإنه مستحب. الجمهور يحملون الوجوب على وليمة العرس، ولكن ظاهر الأدلة وجوب. ولهذا قال إذا يحب إلى وليمة فليأتي عرسا كان أو غيره. وأما الأمور كان ينزلها على العرس اجتهادا منه، وكان عيسى بن ابي عمر قال خالد فاذا عبيد الله ينزله على العرس ينزل الوجوب على العرس اجتهادا منه. والى هذا ذهب الجمهور الى ان الوجوب خاص بذلك العرس وما عداها مستحب، ولكن ظاهر الادله الوجوب لان الاصل في الاوامر الوجوب الا بالحال. ولكن ولا يلزم من الاجابه الدعوه ان ياكل، فإذا كان صائما فإنه يأتي ولو كان صائما ويدعو لهم وينصرف، إلا إن كان يشق عليهم والصوم نفل فإن الأفضل أن يفطر، أما الصوم واجب فلا يفطر، وإذا استسمحهم سمحوا له فلا بأس. نعم وهذه دعوة وتور دعوة السائل إذا كان يشق عليه يستأذن. وقد يقال إذا كان فيه مشقة فهل عذر الله إذا كان فيه سهر كثير يؤدي به إلى تأخر عن صلاة الفجر ويشق عليه ويعلم هذا، أو كان فيه كان منكر أو أغاني هذا عذر له فيه، وهو لا يستطيع إنكار المنكر هذا عذر له فيه ترك إجابة الدعوة. نعم شخص بين الصلاة أو يأتي ويدعو ويصرف إذا جاء ودعا يصح. نعم هذه تسمى دعوة الجفلة، دعوة العامة، الدعوة الخاصة على شكل آخر، دعوة يكون الخص بعينها الآخر بشكل. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال الأمر قال الأصل في الأمر الوجوب هل هو أصل؟ نعم إلا بصالح. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. نعم كما قال عرسا أو غيرها. والحكمة أن إجابة الدعوة فيها يحصل فيها الألفة والمحبة والتناصر والتآلف وإشاعة العلم، وعدم إجابة الدعوة فيه تنافر تقاطع تختلف القلوب ويحصل نفرة. فلهذا أمر الشارع بإجابة الدعوة في من الألفة وجمع القلوب. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال من حرص يأتي وهو صائم رضي الله عنه جابة للدعوة يتحرج مثلا حر السنة يأتي وهو صائم ثم يدعو لهم وينصرف. نعم. والله الآخر إذا دعوتهم فليأتي فإن كان مفطرا فليقام وإن كان صائم فليصلي فليدعو. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. يعني ما يزال الأكل يعني قد يشق عليه الأكل قد يكون أكل مقرب وقد يكون لا يناسب الطعام يقول بصحته وقد يكون محجوب عنده حجبة عن بعض الطعام ولكن يحضر ويجيب الدعوة ويدعو لهم حتى ولو كان جالس معهم وهم يأكلون. نعم. المجيء في مصالح في إجابة الدعوة وفي كذلك أيضا إزالة ما يتوهم بعض الناس أنه بينه وبينه نفرة أو وحشة اللي حضر جال مثلا ما يظن وما أشبه ذلك في مصالح. نعم. نعم. إذا كان صائم نفل وكان يشق عليه ولا طريقة إذا قيل بالوجوب نعم القول بالوجوب نعم يلحقه به. نعم. ها الاثنين يقول جعل الأول السابق يقبل الثاني. نعم. إذا استصلح من الأول وقال له أنه يشق عليه المقاليد استصلح. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. يصلي يعني يدعو وصلي عليه من الصلاة فليصلي لهم مراد صلاة الدعاء يعني إذا كان صائما يدعو لهم وإن كان مفطرا يتناول الطعام إذا لم يكن عليه مشقة أو ضرر. نعم. أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة لهذا قال فقد عصى الله ورسوله وأنه يأثم غرب إسر الطعام وطعام الوليمة يعني المصروف بهذا الوصف الذي يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ليس المراد الذم لكل وليمة بل المراد ذمها المصروف بهذا الوصف إسر الطعام وطعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ويدعى إليه من لا يأتيها يدعى إليه من لا يأتيها ويترك من يأتيها يعني بأس الطعام الذي هذا وصف. وهذا أبو هريرة لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر رفعه كأن أبو هريرة أحيانا ينشط فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يرسل نعم نعم نعم يخبرهم بحاله. نعم صلى الله عليه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به. فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. يعني ليس الطعام الأغنياء هو الشر، لكن الشر الذي هذا وصفه يدعى إليها الأغنياء وتلك الفقراء. وليس طعام الأغنياء شر، لكن طعام الغني يتحرك يدعو الفقراء ويتحرك الخير ما يكون شر. لكن إذا كان يدعى إليها الكبراء وأهل الترف وكثرة الأغنياء صح هذا لهذا الوصف يكون شر الطعام. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها. لهذا الوصف صارت شر، يدعى إليه من يأباها ويترك من يأتيها. وهذا فيه أن أبي هريرة رفع للنبي، في الأول لم يرفعه، كان أبي هريرة مرة ينشط فيأصر للنبي ومرة لا ينشط فلا يأصر، هو ثابت عن النبي. نعم. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. وهذا دعاء الوجوب وأنه يأتى إذا لم يجب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة. قال الأعرج ثابت الأعرج ثابت ليش ثابت بن عياض قال ثابت بن عياض غير الأعرج غير الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز. هذا ثابت بن عياض الأعرج غير الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز، هم اثنان ثابت بن عياض وذلك عبد الرحمن بن هرمز. نعم الأعرج وذاك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم لكن عبد الرحمن بن هرمز هو الملازم لأبي هريرة. نعم. وهي الأول كان صرف إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن هضيل حاول حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه أن دفاعة القرظي طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، فطلقها ثلاثا، يطلقها الطلقة الثالثة، وقوله فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثا، وإلا قل آخر ثلاث تطليقات. وعبد الرحمن تزوج بعده عبد الرحمن الزبير بفتح الزاي، وما عداه يكون الزبير حفيده، الزبير حفيده ابن ابنه ذكر في الحديث الزبير، أما هو عبد الرحمن بن الزبير. الزبير هذا رجل من اليهود، وابن هذا عبد الرحمن صحابي. وفيه أنه لما طلقها طلقة الثالثة رفاعة تزوج عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه لم يدخل بها، ولهذا قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، وأشارت إلى طرف هدبة الثوب من ثوبها، يعني طرف الذي لم ينسج، والمعنى أنه لا ينتشر ذكره، لا يتثنى ولا ينتشر. فكأنها تعرض بأن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني. وهذا هو المراد بالعسيلة، عسيلة الجماع، كلام عن الجماع. في هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر ويجامعها الزوج الثاني، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن كان نكاح تحليل فهي لا تحل الأول. المحلل هو التيس المستحار وهو ملعون، تعالى الله محلل أو محلله. إذا تواطأت المرأة مع زوج آخر يحللها، أو تواطأ الزوج الأول، أو تواطأ عليها، فلا تحل. وكذلك إذا تزوجها نكح نكح شبهة أو زنا لا تحل الأول. وكذلك أيضا إذا طلقها، إذا تزوجها ولم يدخل بها لا تحل الأول. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. وشذ سعيد بن المسيب رحمه الله فقال إنه إذا تزوج الزوج الآخر ثم عقد عليها ثم طلقها قبل دخول حدث الزوج الأول، وذلك لأن النكاح يقول حتى تنكح زوج غيرها النكاح حقيقة في العقد. وهذا محمول على أن الحديث ما بلغه، يحمل السنة اللي مضى به أن الحديث ما بلغه. حتى تنكح زوج غيرها، هذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحديث صريح لأنه لا يقتل الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ما ذاق الأول، والعسيلة فيها على الجماع، ولا يشترط الإنزال على الصحيح، فإذا جاء معه الثاني طيب الحشرة في الفرج حصلت العسيلة، العسيلة كان عن اللذة لذة الجماع. فذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنه لا بد من الإنزال، والصواب أنه لا يشترط الإنزال. فإذا طلقها ثلاث طلقات فلا تحل حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها ويكون نكاح رحم رغبة لا نكاح تحليل، يطعها نكاح صحيح. فإن كان نكاح شبهة أو زنا فلا تحل الأول، ثم إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها حلت الزوج الأول. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وبين هذا الحديث أن مراد النكاح الجماع وأنه لا يكفي العقد. وأما ما رآه سعيد المسيب فيحمل على أنه ما بلغ الحديث أحسانا بالظن به. نعم، يعني لا ينتشر، يعني طرف إنه ذكره لا ينتشر، يعني ما جاء معها. تزوجت ولا جاء معها، وجاءت تريد كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، في دليل على أنه لا بأس به هذا الكلام عند الحاجة، عند الحاجة هذا ما يستحى منه، لكن محتاجة إلى أن تبين الحكم. ولهذا قال خالد بن سعيد في البدء، قال سعيد خالد بن سعيد وكان بالباب لم يدل له ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يستحى منه في العادة، لكن مضطرة إلى أن تبين ذلك حتى تعرف الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ذلك بس فبينت أنه الثاني ما جاء معها، فانتشرت معها في مثل هدوء التوبة. نعم، تقصد أنه أمين ثم تقصد أنه أمين ما يزال أقصد أنه ما ينتشر ذكر وقال عليها ولا جاء معها. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور. هذا مرضى الحديث مرضى يقول الخميس في التفسير الآية مرضى هذا خلاف سعيد بن المسير وأنه هو الذي خالف في هذا الشك في هذا. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. نعم، الحافظ ابن تيمية رحمه الله قال في هذا وباقي له بقية أيضا سيذكر بقية الفصل الذي وقفنا عليه. نعم، في بقية البحث هذا يبين كلام فيه أن الزوج الثاني لا بد أن ينكح نكاح رغبة. نعم، وخلاف في هذا. نعم، نعم نعم هذا جاء في البخاري. كذلك أيضا هو مفر إلى الذين يجلد السقاء، هذا كذلك أيضا مضطر إلى مثل هذا الكلام للضرورة. نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد. هذه مسألة تكون خلاف بينهما في تدعي أنه ما جمعه ضد أنه جمعه وأن يفضل نفط العديد من الثقاء فلا بد أن يتبين الأمر ولكن ناشد يعني ترجع إلى زوجها الأول. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاول وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. وهذا في مشروعية التسمية عند الاجتماع وأنه يشرع المسلم يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا وفي هذا الوعد فإنه إن يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. قال بعض العلماء لن يضره لن يصرح وقيل لا يضره لا يطعن به عند ولادته ولا حاجة إلى هذا التقدير لن يضره عار هو عام وعلى المسلم يقول هذا الدعاء ونحسن ظنه بربه والحديث على عظمه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبورها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرا ليت عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبورها في قبورها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاول وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاول وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاول وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاول وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن ابي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجدية وإن شاء غير مجدية غير أن ذلك في صمام واحد. وهذا حديث يدل على أنه لا بأس بشماع الرجل زوجته من ورائها ومن قدامه ومن ورائها غير أن ذلك يكون في الفرج. وقد أكذب الله اليهود لما زعموا أن الرجل إذا جمع امرأته من ورائها في قبورها كان الولد أحول أنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلة أو مدبرة إن شاء مجبية أو غير مجبية مجبية يعني مكتوبة على وجهها غير أن ذلك في السنة الواحد في الفرج. نعم في القبل أما الدبر هذا حرام حرام كما سبق ساق الحاهم كثير الآثار والحديث الكثير الآثار في تحريم قبر المرأة في دبرها. نعم نعم لا في هذه الحالة ما في ذكر. نعم. وحدثنا محمد بقلبه. نعم. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن ثرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وهذا يدل على أن المرأة إذا انتهت من فراش زوجها من غير سبب أن هذا من الكبائر، لأن اللعن لا يكون على الكبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا انتهت المرأة من فراش زوجها وهجرت فراش زوجها من غير سبب فإنها تكون مرتكبة للكبيرة. أما إذا كان بسبب لأن يكون لا ينفق عليها أو يؤذيها فهي معذورة في هذه الحال. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. نعم. والله تعالى في السماء والملائكة في السماء وسخط الله أعظم وسخط عليها الله وسخط عليها الملائكة. نعم. صلى الله عليه وسلم وفيه فات السخط الله عز وجل. قال الله تعالى سخط الله عليهم وهم الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته. واللعن لعن الله السالم نسأل الله العافية والسخط والغضب والرضا كله بصفات الله عز وجل كما تليق بجلال الله وعظمته. لا يماثل أحدا من المخلوقين في صفاته كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول عمر بن حمزة. نعم. عمر بن حمزة العمري عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا نقل عن الإمام أحمد فضيفه ونقل عن النسائي أنه لا بأس به. ولكن نقل عن محمد شرفه لكنه لم يفسر الجرح ولهذا روى له الإمام مسلم. والقاعدة أن الجارح إنما يقدم على المعدل إلى بين الجرح. أما إذا لم يبين الجرح فإن يقدم معدل كما قال الحافظ في النفقة والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. لا بد أن يبين الجرح ويكون الجارح مبين وكذا في ضعف في خفوة في كذا وبين الأسباب. أما إذا لم يبين فلا. ولهذا ما بين الجرح ولهذا قدم التعديل حتى مسلم التعديل. نعم. عن عمر بن عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا فيه يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من أحدهما كبيرة من كبائر الذنوب. من أشر الناس إن الله ما يكون بين رجل وبين امرأة من الكلام من الحالة في الجماع هذا السر. فإذا نشر السر الذي يكون بينه وبين الزوج هذا من كبائر الذنوب. قل من أشر الناس أشر وأخير هذه لغة قليلة والغالب شر، هي من فلا درة خير أن يره ومن ينفع شر أن يره، فالأكثر خير وشر، ولكن هناك رؤى إلى أخير وأشر من أشد الناس، وكثير من شر الناس من أشد الناس على اللغة القليلة. وهذا يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من الكبائر، أفشى الرجل أو أفشى المرأة هو من كبائر الذنوب ومن شر الناس عند الله يوم القيامة، يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نعم، يدل على الوعيد الشديد. نعم، السر الذي يكون بينهم الشيء الخاص، أما إلى الشيء العام عند الحاجة إليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفعل أنا وهذه، وأشار إلى عائشة الشيء العام، أما الشيء الخاص السر الذي يكون بينهم هذا لا يجوز الشرع. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن الزبير بن أفو ونفو العديم، هذا مضطر إلى هذا، وكذلك جاء الشيخ يقول إنما هو مثل بالثوب، هذا لأجل الحاجة خصومه بعد الحكم الشرعي. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فتبينا كرائم العرب. غزوة بل المصطلق. بالمصطلق. نعم. غزوة بل المصطلق. نعم. غزوة بل المصطلق. فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا نستمتع ونازل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نتمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا تتكون. حدثني محمد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونازل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نفعله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسبة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد نسمع الروح غزو بني المصطلق بني المصطلق وهم من العرب فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.